السماء. تسعة وتسعون عاما لا يأس من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يخطأ أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصالح الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله، هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل. لك الله، لك الله، لك الله، الله، الله. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ورب الأمر مصرف لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء، فلا تكن متعرضا، لا تكن متعرضا. لا إله إلا الله. إسحاق يولد لأبوين، تقول أم إسحاق: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ عجوز، عجوز دفت منابعها، يبس رحمها، انحنى ظهرها، غدا الشيب راسها، وهن عظمها. أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قال لها جبريل وقد نزل عليهما ضيفا: من أمر الله؟ أتعجبين من أمر الله؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، ثم ماذا؟ وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق. ولم يقتصر الأمر على إسحاق، ولم تقف البشارة عند إسحاق، بل إن الله قال لها: ستلدين إسحاق، وسيعيش إسحاق حتى يتزوج وينجب يعقوب. وهكذا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لا تيأسن، لا تيأسن من رحمة الله. إذا ضاقت بك الأمور

او قيل هذا شهدكم مر فخلوا عن قوم. هو خير يا سيادة المدير، انت قدوة، انت قدوة، فلا تسن هذه السنة السيئة فيتبعك بعدها جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وغيرها، يتبعك بعد ذلك الجامعات الاخريات ويقول عليك وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. سيادة المدير، يا ايها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كلمة التعليم تصف الدواء بالسقام وبالضلع كيما يصح به وانت سقيم؟ وانت سقيم ولك تصلح بالرشاد عقولنا ابدا، وانت من الرشاد عظيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، تنهها عن غيرها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك ويرفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. سيادة المدير، حاسب نفسك، حاسب نفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ سيادة المدير، يا أهل الصعيد، يا من كانت لكم مبادئ وغيرة على الأعراب، ان محل الخرافات حرام. حرام، نعم حرام. اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود: ايما امرأة استعطرت، ايما امرأة استعطرت، اي وضعت العطر على ثيابها ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية. هذا اذا وضعت العطر لغير زوجها وخارج بيتها. يشم بالانوف، لا شعر يعبس به باصابع حلاق الدين، لا شعر يعبس به بين اصابع الحلاق، ويضع اصابعه الرقيقة على مواضع حرم الله لمسها، بل حرم الله النظر اليها. اي شيء جرى في برنامج الكاميرا 9، استضافت مقدمة البرنامج، اتدرون من استضافت؟ هل استضافت عالما بمناسبة المولد النبوي؟ هل استضافت عالما في العلوم، في الاحياء، في الكيمياء، في الطبيعة، في الرياضة، في علوم المجتمع، لتنفع به المستمعين؟ لا. اتدرون من استضافت الكاميرا 9؟ استضافت امرأة تعمل حلاقة للرجال. حوزوا بالله، حلاقة للرجال، هو في الرجال. واخذت تسألها

والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. اسمع يا مدير الجامعة، اسمع هذه الأنباء واتق الله. انتحر رئيس قسم التوكيلات الملاحية فرع الحديد والصلب بمدينة الإسكندرية. لماذا؟ لماذا انتحر رئيس قسم التوكيلات؟ لأنه اختلس من مال الدولة 100,000 جنيه. وعندما ذهب رجال الأمن لإلقاء القبض عليه ألقى بنفسه من فوق السطح فمات، وقع ميتا. ولكن لماذا اختلس؟ لماذا اختلس مرتبه يكفيه ويكفي 20 غيره؟ انه لما دخلوا لتفتيش مسكنه وجدوه متزوجا براقصة. اسألوا عن اسباب الاختلاس تجدوها راجعة اما لشارع الهرم واما للخمارات واما للرقص واما للميسر. ثم اسمع يا سرادة المدير، اسمع الى سفاح امبابة. سفاح امبابة هذا عامل اغتصب سيدة عندها من الاطفال 6، وبعدما دخل بها في احد البطرونات جردها من مصائها ولم يكتف بالسرقة، انما خلع غطاء رأسها وخنقها به حتى فارقت الحياة. ولم يكتف بمرتها، بل بعد ان ماتت ورفضت انفاسها قام فزنى بها. هكذا جاءت الانباء يوم الاربعاء الماضي. نبأ الكوافير في اسيوط في جريدة الاهرام، ونبأ السفاح في جريدة الجمهورية، ونبأ فتاة الاسماعيلية في اخبار اليوم. اما نبأ جريدة الاحرار فانه مخيف. كنا نقسم الشهداء الى 3 اقسام: شهيد الدنيا والاخرة، وهو الذي مات في الميدان لاعلاء كلمة لا اله الا الله، وشهيد الاخرة وهو الذي مات حريقا او غريقا او تحت الهدم او مات في الام ساعه الولادة، او مات الانسان بذات الجلد او بمرض الكلى. وشهيد الدنيا من مات دفاعا عن ماله او عرضه. اما الحادث الذي قرأناه فانا الى الان ابحث له عن عنوان ماذا اسميه. اشهيد دنيا ام شهيد اخرة ام شهيد دنيا واخرة؟ اسمعوا، العامل الكهربائي سمير حسين ذهب الى زميله محمد عبد المنعم وطلب منه ان يوصله شريطا مسجلا عليه اغنية شهيرة. نفسي لا يطيب لها ان تذكر اسمها، ولكني ساقرأ لكم حروفها. اغنية خليعة حروفها الف لام سين حاء، الف لام دال حاء، الف ميم دال ب واو. كلام ثالث، كلام ثالث. فعرف زميله ان يمنحه اياها. الاغنية غالية، فيها صح ودح وانبوه. يا شعب يا شعب، ودارت بينهما معركة حامية رصية. خرج على اثرها وارد احدهما فضرب صارغ الأغنية فقتله. ماذا نسمي هذا الشهيد؟ لم أجد له اسما إلا أن أسميه شهيد عدوية. لك الله يا شهيد عدوية. حوادث في حد ذاتها تافهة ولكنها عميقة، تدلك على مدى انحدار الأخلاق، تدلك على مدى الدور المسموع الذي يقوم به الإعلام عندنا. إذا أظهروا صورة عالم من علماء الإسلام أظهروه في صورة مأزون، رسموه في الجرائد وسموه الشيخ متلوف. الإعلام بأنواعه الأربعة، مسموعا أو مرئيا أو مقروءا أو معروضا، الإعلام لا وظيفة له عندنا إلا إعلام حق الله. هل كان من المتوقع أن يموت شاب بسبب طلبه لأغنية؟ لو علمنا الناس الطريق إلى الله بدلا من أن يطلب أغنية رخيصة لمطرب رخيص، لا طلب أن يستمع إلى آيات من القرآن بصوت المرحوم الشيخ رفعت أو الشيخ المنشاوي. لو وجهنا الشعب إلى الله، ولكن ليس من مصلحتهم أن يوجهوه إلى الله، من مصلحتهم أن يضع بينه وبين الله حجابا مستورا. الشعب البارد الذي يعاني ما يعاني، حتى نشر في الصحف أن كيلو التبن 14 ساق، يعني أغلى من المكرونة مرتين، وكل هاي المكرونة وكلنا احنا تبن حاجة. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وينقذكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. اصطلحوا مع الله، عودوا إلى الله. إسرائيل هي إسرائيل، ليس حل المشكلة في يد شرق ولا غرب، لا في يد الشيوعية الحمراء ولا في يد الرأسمالية الحاقدة، إنما حل المشكلة في يد واحد لا شريك له، هو الله. هو الله، هو الله، هو الله. لقد كان اليهود في مدينة الرسول بقبائلهم الثلاثة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأخرجهم رسول الله. وكان اليهود في خيبر، وكانت خيبر حصنا حصينا، فأخرجهم رسول الله. أخرجهم لا بسلاح روسيا ولا بسلاح أمريكا، إنما أخرجهم بقوة الله وبناء النفوس، بنى النفوس على التوحيد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر ديننا، اللهم انصر إسلامنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى ديارنا، فك أسرنا وارحم بعثنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. سادتي وإخواني، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد.

وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي، وانما لما اعددته لكم من الخلد في دار كرامتي. بس الفريق اللي هو طول النهار يقول اشمعنا احنا كده، الناس كلها معاها فلوس، الناس بتلعب بالفلوس، لا اروح اصل موفر قليل بكتر العظم في الكرش، وفي الرؤية تانية اروح عظم في الكبد، وفي الرؤية تالتة اروح عظم في الجبن، قليل بكتر عبد الكلب هو راكب الجمع. يا سلام، هاي هاي تستوعب واحد كان يقول لك انا لو عملت تاجر طوائي، عملت طوائي للناس، ربنا هتلاقي الناس من غير روس. اعوذ بالله، والله كانوا بيقولوا كده. شوف الغل، شوف الغل. تقول مصبر يقول لك ما بعد الصبر الا الارض. يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرقة الدكان. يا اخويا اليوم النصار يعني ما فيش في عزك متكون مؤمن الا انا. طب ما تصبرش، خلاص احنا قلتلي نعم ايام في الرسول يا حبيبي، خلاص ما تصبرش. واحد الفقير الصابر دل ربنا يوم القيامة يقول له انا ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، وانما لما اعددته لك من الخلد في دار كرامتي. ولذلك يبقى داخل الجنة والحور العين عمالين ينشدوا له نشيد، نحن الراضيات فلا نسخط، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن النائمات فلا نبعث، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وشوف بقى برنامج الاكل في الجنة، الاول فتحة، احنا هنا احتجنا ان نقدم الفتحة بعد الاكل، لا في الجنة لا الفتحة الاول، وبعدين الاب، وبعدين حور العين. طب انت عايز تعمل كده ايه؟ هتطيب ده انت نهار ما بتشم ريحة التفاحة بتصب زكار. يعني لو خدت ابنك مرة شرح فؤاد ايه ده يا بابا، ايه ده يا بابا، ايه ده حال الجمل، الولد ما يعرفش عنه حاجة، اللوز والجرز والحياة دي خلاص كنا بنقراها في كتب المطالعة الرشيدة. انما الجنة شوف بقى ربنا بيقول ايه؟ وفاكهة مما يتخيرون، وبعد كده ولحم طير مما يشتهون، وبعد كده وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون، وبعد ما يصرف داود يقول جزاء بما كانوا يعملون. يا سلام، زي اللي بيسأل الشيخ بيقول له في الشيخ هي الجنة فهم لوحة، قال له بلوحة دي يا فتح، قال له مش ربنا بيقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، قال له بس الانفس الطيبة مش الانفس الدقرة. ها حضر ملوحة تخم لا يا اخي بعد ده حد يبقى قدام الطير. يا سلام يا سلام، والمهم لحم طير، لحم طير مش لحمة خنتريش تربط عليها من بابور 12 لبابور 12 لتاني يوم، لا زي الفريق اللي راح جاب تسكوارع غلى عليه 10 ساعات منساش شوية البط يخبط مين. يا خلت ام فلان ام بتقول لك هات الجوز نعمل عليه شويه ملوخيه ونجيبه ثاني، ما بتسويش كان ملوخيه نافع ولا فاصوليا نافع، انما نافع لحم طير. ما فيش قوامات جمعيه؟ لا، لان ما فيش اشتراكيه في الله، في الله. ما فيش قوامات؟ لا، ده ربنا بيقول وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. طب لا مقطوع عليه ولا ممنوع يعني ايه؟ لا مقطوع يعني فاكهة مستمرة واحنا بناكل مثلا البرتقال في الشتاء بناكل المانجا في الصيف، انما فكرة الجنة لا تنقطع ابدا. وبعدين فكرة الجنة زي ربنا ما بيقول فيها وسدر مخطوط، السدر اللي هو النبق، ومخطوط يعني لا شوكة فيه ولا نواك فيه. فكرة الجنة ما فيهاش نقع، البلح كله لحم ما فيهوش نهاية، المانجا كلها لحم، لأننا احنا بنعصى في الدنيا عشان نزرعها، انما في الجنة هنزرع مين؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لا مفيش مفيش. طيب في الجنة ما فيش مجاري مسدودة؟ لا ده ما فيش مجاري خالص. اما الاصل يقفين قال لك يخرج عرقا على الاجسام ريحه اطيب من ريح المسك. يعني يبقى الاكل وشبراويش بس وبعدين ده في حياة كمان عظيمة اول الجنة فيها ليل؟ لا فيها نهار. لا امال فيها ايه؟ ما دام لا ليل ولا نهار فيها نوع من العزيز الغفار قالوا انما لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا الشمس تطلع تضاءون تشوي ولا البرد في الشتاء، انما فيها نور. طيب افرض واحد عايز يقعد مع الحور العين بقى يعمل ايه؟ قال لك ترخى الستائر، ما دام الستائر نزلت يبقى اللي عارف بقى ايه؟ يتصرف بقى مع اهله ليه؟ طب والست بتاعت الدنيا؟ والله اذا كان عملها صالح هتبقى معاه؟ هتبقى معاه 100%. طيب مش هتتخانق مع ابطال الجنه؟ لا ده ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صور متقابلين. ما فيش واحد اتخلي يظهر؟ لا امال ايه؟ لهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. هتتعرف كلمة خالدون دي ليه؟ عشان ما فيش واحد لما يتأخر في 6 أشهر ايجار يقول له اطلع بره، ما فيش دعوة ترضى ابدا. والمهم ان ما فيش ايجار، مش هخطط هرد جبريل او انسان ويقول لك يا عم انت لحقت نور ب7 جنيه، ولا ميكائيل حد يقول لك الميه قطعت 2 جنيه. امال ايه؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. انا عايزك توحد يا سيدي تقول لا اله الا الله. طب يقول ابن عوف احنا خايفين عليه، خايفين ان عبال ما تتحاسب عن مالك وكان ماله قد ايه. عبد الرحمن بن عوف كان يملك 64 مليون دينار، يعني بالعملة بتاعتنا قد ايه؟ الجنيه بتاعنا بتاع اليومين دول اللي ما بيجيبش 2 كيلو شوف يساوي قد ايه؟ يساوي 128 مليون جنيه مصر. تعال ما تحاسب عبد الرحمن تكون الجنة اكملت، يكون فاتك الخسارة. حتى النبي بيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولذلك الفرق بين الشيوعية وبين الاسلام ان الاسلام يحارب الفقر والشيوعية تحارب الغنى. الشيوعية بتحارب الغنى، بتجمع اموال الناس كلها تديها للحكومة بس، الامكانيات الصلاحيات للدولة، انما الشعب يدفع الدم. انما الاسلام بيوزع الثروة توزيع عادل. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق العمى. طيب تعرف عبد الرحمن عليه قال وماذا افعل؟ والله ما منعت المال سائلا ولا محروما، ولكن ماذا افعل مع الله اذا تصدقت بدرهم صباحا خلفه علي عشرات في المدى.